أريد أن أدعو في سبيل الله فكيف يكون أو كيف تكون الدعوة صحيحة؟ وهل الخروج لمدة 3 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر جائز أم أن الأمر فيه بدعة؟ بل هذا من البدع. ولكن إذا أردت أن تدعو فتعلم أولا، اطلب العلم لتدعو على بصيرة، فإن الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك عقد عليه البخاري باب العلم قبل العمل، ولأن الأخطاء أو التقصير في العلم يجعل الإنسان يخطئ في العمل، ما تسمعه كثيرا من المعتمرين الذين يخطئون في طوافهم وفي سعيهم وفي إحرامهم، لأنهم لم يتعلموا كيف يعبدون الله، كيف يؤدون هذه العبادة. وكذلك الذي يريد أن يدعو يحتاج إلى أن يعرف ما يدعو إليه من العمل، من التوحيد، من الحلال والحرام، وأن يعرف أدلة ذلك، لا أن يذهب ويدعو فإذا سئل سؤالا ارتبك فأخذ المناقش له من ذلك حجة على نفس الدين.